حبيت النار زوارة زوارة حلال أمي زوارة عايزين نزور الهادي ونتمتع الأنوار لما نلقى الأحبة محمدا وصاحبا غدا نلقى الأحبة محمدا وصاحبا يا رب اهدينا لداربا يا رب اهدينا لداربا وخلنا نقتفي تنزور احمد نبينا احباب احنا تعنينا تنزور احمد نبينا من سوريا للمدينة بقلبي شفت النار